قال له الخليفة لا بد من الجواب، لا بد أنك تجيب هذا، لأنكم أنتم العلماء تردون عن الدين باللسان باللسان، ونحن نرد عن الدين بالسنان، إحنا السلاطين والحكام نرد عن الدين الباغي على الدين بالسنان، يعني بالسيف والرمح والآلات الحربية، وأنتم تردون عليه بإيه؟ بالآلات القولية والأدلة اللسانية. فالشيخ ذهب وقال للخليفة أوعدني موعدا إلى آخره. ذهب الشيخ إلى بيته وخرج من عند الإيه؟ من عند الخليفة، وكان عنده فرس يركبها شيخ الإسلام، نعم شيخ العلماء يركب الفرس، وكان عنده خادم للفرس، نحن نسميه سايس، والسايس والفرس، سايس الفرس الذي يخدم الفرس، نعم ما كان في أول سيارة ولا في كانوا يركبون الدواء، نعم. فلما وصل الشيخ إلى بيته وهو مغبوب من هذا السؤال، ما يعرف له جواب، نعم. فقال السايس بعد ما نزل الشيخ إلى بيته يريد أن يطلع إلى البيت، السايس قال يا عم، يعني يا الشيخ أنا أبغى منك تعطينا أروح أتغدى قهوة أشرب الشاي تديني فلوس. فالشيخ قال له يا شيخ أنا الآن يعني أنت تقول فلوس ما فلوس، أعطاه الحصر الفلوس، أخبره قال له لما أنت محزون؟ هذا من يقول؟ السايس يقول للشيخ أنت لما محزون؟ من أي شيء محزون؟ قال كذا كذا كذا، حكاه بالقضية، قال إذا جاء الموعد أنا أجاوب. من يقول هذا؟ السايس. الإنسان لا يستكبر، لا يقول من فين يجيب جواب. الشيخ ما قال أنا عالم فقط، لا، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي أدنى إنسان من عباده شيء لا يقدر عليه العالم الأعلى، إن الشيء بيد الله سبحانه وتعالى. ربما يكون الجواب عند طفل، يأتي الجواب على طفل، والعالم ما يقدر يجاوب، مثل المرأة، مثل البنت التي تقدم في أيام العرب، جاء الضيوف إلى أبيها وكان له حكم وله معرفة الأحكام، يسألون عن أخيهم الخنثى يطالب بالإرث، هل نورثه بكونه ذكر أو كونه أنثى؟ وهذا رئيس القرية، نعم، كان إيه لما جاء إليه الضيوف ضيفهم أول يوم ذبح لهم شادا وأكلهم عشاهم، ثاني يوم كذلك ذبح لهم، ثالث يوم ذبح لهم، لأنه لم يعطيهم الجواب، نعم. فجاءت البنت التي ترعى الغنم، قالت يا أبتاه أفنيت الغنم، كل يوم هؤلاء الضيوف ليش قاعدين عندك؟ الضيوف إذا أنت أتممت شغلهم الضيف ما يقعد خلاص. فقال إني أنا الذي أخرته، سألوني ولم أستطيع أن أجاوبهم على سؤالي، أن أجيبهم على إيه؟ على سؤالي. فقال ما هو السؤال؟ البنت الصغيرة هذه الراعية للغنم، قال إنهم سألوني عنهم عندهم أخو لا هو أنثى ولا هو إيه؟ ذكر، بل له آلة خنثى، ماذا يكون يحكمون له؟ كونوا يحكمون له يعطون عطية الذكر أو يعطون له عطية الإيه؟ الأنثى. فقالت يا أبتي اتبع الحكم المبال، شوف الجواب، اتبع الحكم المبال، شوف من فين يقول، أحكم لهم بإن بال من محل الذكر فهو ذكر، وإن بال من محل الأنثى فهو إيه؟ أنثى. شوف بنت صغيرة الله تعالى أظهر عليها الإيه؟ أظهر على يدها الجواب. الإنسان لا يتكبر ويقول أنا بس خلاص أنا ما في غير، لا، مثل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما قال من أعلم مني في بني إسرائيل، قال له الله سبحانه وتعالى قاله عبدا من عباده الخضر عليه السلام، مع أن الخضر ما يأتي في سيدنا موسى بشيء، موسى عالي فوق، موسى رتبة عالية فوق من من من من, من الأنبياء من الرسل الخمسة أولو العزم، بس الله يريه على أنه لا، الإنسان ما دامت الولادة تلد، وفوق كل ذي علم عليم، ما يمكن يقول أنا عالم خلاص، لا، ربما يكون في أعلم في أعلم في أعلم في أعلم، ربما يأتي الإنسان الذي يقول أنا حافظ القرآن، يأتي في أعلم نشرح، يقف يدعو يصلي بالناس وهو ما يقدر أن يتمم، ينسى ينسى. في علام نشرة في الصور الصغار، لأن الله تعالى كل من يريد أن يتكبر يرخيه الله سبحانه وتعالى، يرخيه الله. لا لا كبر إلا لله، لا كبرياء إلا له سبحانه وتعالى. شاهدنا هذا الإيش الشيخ طلع بيته وفي وقت الموعد جاء إلى فين؟ إلى إلى إلى إلى الميعاد، إلى هناك، إلى الرجل اللي يبغى إيه؟ يبغى الدواء لرأسه. فلما حضر الرجل، نعم، قال لإيه الحاكم السلطان فين الشيخ الإسلام؟ قال نعم يا أمير المؤمنين أو يا سلطان أو يا زمان إلى آخره. قال فين الجواب؟ قال نادوا الخادم حقي، نادوا الخادم. وإذا هو الخادم قال نعم أنا أداوي إن شاء الله، ويحصل إن شاء الله الدواء ويطلع شعره. قال أعطوني بقطران، جيبوا لي قدح في قطران، قطران ذاك الأسود الذي يأخذ من الخشب، إحنا نسمي قطران. جاوة فيه في جاوة قطران تاو أنت؟ أيوة الأسود فيه ريحة، ريحة حلو، هذا قطران، هذا يأخذ ما أظن الله أعلم من بعد أشياء. شاهدنا وأتوني بإيه؟ بوحدة بلغة من حق أخواننا الإيرانيين اللي كانوا يلبسوها أول ذيك الكنادر. وأتوني بمحل مظلم والسايس متعافي، زندوا هكذا، زندوا هذه يده السايس متعافي ما شاء الله تبارك الله. نعم، لما جاء ذلك جابوا له هي وجابوا له الرجال، مسك رأس الرجال وحطه تحت إيه؟ تحت إبطه، صار الرجال رأسه نادر هنا. مسك هذه البلغة ندر الجلد الأولانية التي فيها من أسود، نعم، بقت البعيدة فيها إيه؟ فيها المسامير زي أنياب الديف. أخذ صار إيش؟ يقشط رأسه بذلك البلغة، تلك البلغة حتى أخرج منها الدم وقشع الجلدة الفوقانية، وهذاك داخل طاح في الأرض. جاء بالقطران ومسح به الرأس، مسح به الرأس، وقال إن شاء الله بعد 7 أيام إن شاء الله، وجعله في ذلك الموضع، قال خلوه في هذا الموضع 7 أيام إن شاء الله يطلع الشعر. وإذا بأمر الله سبحانه وتعالى يعطي الحكمة من يشاء على أضعف خلق، على أضعف خلق من عباده. وإذا 7 يوم وإذا الشعر نابت، قالوا له من فين جبته؟ من كتاب الله. قال والذي خبث لا يخرج إلا نكد، هذا خبيث وداءه خبيث ولا يخرج إلا بالخبيث بالنجاسة. نعم، والذي خبث لا يخرج إلا نكد، إلا إلا إلا إلا إلا إيه؟ إلا نكد. سبحان الله، الله يعطي، يعني تستحقر الرجل الله يعطيه، لا تستحقر، لأن المعطي هو الله سبحانه وتعالى، لا تستحقر الرجال، لا تستحقر الرجال. نعم. ويستحب الحداء للسرعة في السير، ويحب الحداء، الحداء وهو التغني للإبل. كان الرسول عليه الصلاة والسلام له حادي يحدو عليه الصلاة والسلام، والإبل إذا حدي لها وغنى لها المغني، نعم، تمشي تمشي تمشي. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال للحادي لما الجمال سمعت صوته، نعم، صارت تسرع بالمشي، قال رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير، يعني رفقا بالنساء، لأن النساء كالقوارير يتكسرن من الإيه؟ من سرعة الإبل، إذا سمعت الغناء، نعم، تطرب فتمشي. نعم. وتنشيط الدواب والنفوس، وتنشيط الدواب، وتنشيط الدواب، الدواب الإبل والبقر والغنم، الدواب دابة، جمع دابة، دواب جمع دابة، كل ما يمشي على وجه الأرض يسمى دابة، سواء يمشي على 4، مخلوقات الله، منهم ما يمشي على 4 كالحمار والحصان والإبل والفيل وهذه ما شاكله، ومنها ما يمشي على رجلين كابن آدم، وغيره، ومنهم ما يمشي على إيه؟ على بطنه كالأفعى وكالثعبان، يمشي على بطن يسحب، سبحان الخلاق، سبحان الخلاق. نعم. وتنشيط الدواب والنفوس وترويهها وتربيه، لكن بالأقوال الحسنة، من أقوال الحسنة، يعني يغني بأقوال حسنة، بأقوال لا تهيج، لا تهيج الشهوات، ولا تهيج إلى شرب الخمر، ولا تهيج إلى الأخذ بالزنا، يعني يأتي بإيش بأشياء. اللهم لولا أنت ما كانوا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يغنون، نعم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا واغفر الذنوب إلا واغفر الذنوب وثبت الأقدام إلا لاقينا، إذا لاقينا عدونا ثبت أقدامنا، خلينا ثابتين لا نهرب، نقف إضمان الله تعالى عليهم أسيادنا. نعم. وفيه أحاديث صحيحة كثيرة، فإذا ركب سفينة قال بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. إذا ركبت سفينة، وكذلك إذا ركبت سيارة مرساها إلى آخره. نعم. وما قدر الله حق وما قدر الله حق قدره، والأرض جعلت قبضته السماء مطويات بيمينه، يقرأ هذه الآيات. نعم. وسبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين، وما كنا له مقرنين، الجمل يجره ولا الصغير من حبله، لولا أن الله سخره، ها لو أن الله سبحانه وتعالى ما سخره يقدر أحد يجره؟ ها نعم. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن قراءة ذلك أمان من الغرق وغرق المناسبة، أمان من الغرق إذا قل إذا قرأ إيه إن مجراها ومرساها إن ربي لطيف. إيش الآية أقرأ يا شيخ؟ قال بسم الله مجريها ومرساها مجريها هنا بالإمارة مرساها، وفي بعض الأوقات مجراها ومرساها. طيب. وما قدر الله حق قدره كان وجه كان وجه مناسبة، وما قدر الله الآية آية الرمزي، ما في رواية أن قائل ذلك يتذكر به أتو قوم نوح عليه السلام على الله الموجب لغرقهم، فكان في ذكر ذلك الحمل بذلك الحمل على الرجوع إلى الله المتكفل بذلك الحمد على الله المتفضل، يعني أننا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى الذي ما أغرقنا مثل ما أغرق قوم نوح، قوم نوح عليه الصلاة والسلام، ونجى من ونجى أهل السفينة نوح وأهل السفينة والذرية الثانية التي بعد آدم كلها من ظهر نوح، كلها من ظهر نوح، الذرية الأولى التي راحت في الطوفان وفي الغرق كانت من ظهر آدم وذريته، والذرية الثانية كلها من ظهر من؟ من ظهر نوح، سام أبو العرب وأبو الغذات ويافث وحام. نعم. طيب. وإن كانت لو وقد اقتضت الشهادة ألا ترى أنه يقفت لنازلة الطاعون على المعتمد، وإن كان من مات به يموت شهيدا كما يقفت لنازلة حجوم الكفار على بلادنا، نسأل الله السلامة. إيش يقول هذي من أول قليل؟ أن قائل ذلك يتذكر فيه عتو قوم نوح عليه السلام على الله الموجب لغرقهم نعم، أنهم عصوا الله وعصيانهم الذي أوجب إيه؟ أوجب غرقهم. نعم. فكان في ذكر ذلك الحمل على الرجوع إلى الله المتكفل بالإخلاص من الشدائد، المتكفل يعني رجعنا إلى الله، رجعنا بسم الله مجريها ومرساها، على أن الله هو الذي يوقفها السفينة أو السيارة أو الدابة أو كذلك يوقفها ويجريها، من هو يجريها إلى الله، فأنت اتكلت على الله سبحانه وتعالى لا اتكلت على نفسك. نعم. ولا على السفينة ولا على على على, على, على السيارة ولا على الدابة، بل هو المجري وهو المرسي سبحانه وتعالى. نعم. وإن كانت لو وقعت اقتضت الشهادة ألا ترى أنه يقصد لنازلة الطاعون على المعتمد، يعني يقول ولو أنه مع أنه لو أن السفينة غرقت أو السيارة لا سمح الله حصل فيها أمر من أمور الله ما يكتب ذلك، ذلك الراكب يكون شهيدا، يكون شهيدا بأمر الله، شهيد وإيه، شهيد وإيه، شهيد آخرة، شهيد آخرة، يعني يكتب له ثواب، ثواب الشهيد الآخرة، لأن الشهداء الشهيد ينقسم عندنا، الشهداء ينقسم إلى ثلاث أقسام، شهيد دنيا وآخرة، وهو الذي يموت في الجهاد في سبيل الله ولا يريد الفخر، ولا يريد الإيه الفخر، الذي يموت في سبيل الله في الجهاد في حجاز في هذا الكفار ولا يريد الفخر، نعم هذا يكون، يكون شهيد دنيا وآخرة، يعني في الدنيا نقول له شهيد وفي الآخرة له ثواب الإيه الشهيد، والذي يموت لأجل الفخر هذا يسمى شهيد دنيا فقط، يأتي يوم القيامة عند الله ويقول يا ربي إني أنا قتلت في سبيلك لإعلاء كلمتك، يقول كذبت، لأنه يعلم كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع، بل قاتلت ليقال على أنه كذا وكذا إلى آخره، ذلك حقك خلاص، الافتخار اللي بقيته جاك في الدنيا ما عندنا شيء، نعم. وأما إذا عرف من عبدي على أنه جاهد، جاهد وطرح رقبته لله إخلاصا لله ويريد إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، هذا شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الآخرة فقط الغرق والهدم عليهم الشيء، أو الذي يقتل مظلوما، أو الذي كذلك مثلا حريق، أو هذه النفساء، المرأة النفساء، لكن كل هذا مع الصلاح مع الإيمان، أما إذا ما في إيمان ما ينفع، أول الإيمان، أول الإيمان، نعم. وإن كان ومن يموت وهو مؤمن، ومن يموت وهو مؤمن، وهو مؤمن أول الإيمان، ما تنفع الحسنات وحسنات والمبرات وهو غير مؤمن، لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا، إذا لم يكن مؤمن لو يسوي كذا وكذا، نعم لا يقبل منه. أول الإيمان، أول إيمان إفراد الله بالعبادة، نعم، والشهادة لمحمد سيدنا محمد بأنه رسول الله صلوات الله وسلامه، بعد ذلك يعمل، وما ليعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا إيه ها؟ يعني على أن نتيبه، على أن وما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي، نعم، يعني على أن سعيه وأموره الصالحة ها نكفر، نعم نقبلها ونكفر سيئاته بها، نعم. وأما يعمل من الصالحات وهو ليس بمؤمن لا، نعم. طيب، وإن كان من مات به يموت شهيدا، وإن كان من مات به الغرق يموت شهيدا، كذلك زي نسأل الله السلامة الذي يموتون في الطاعون، نسأل الله السلامة الطاعون الذي يسمون الآن الكريرة، كان أول يسموه الطاعون، دحين يقول قال له الكريرة، وهو الموت، الموت بكثرة، الموت بكثرة، هذا طايح هذا قايم، هذا طايح هذا قايم، هذا طايح هذا قايم، دوم يدفن عشر يجوا عشتك وعشر تالين، نسأل الله أن يبعد عنا وعن بلادنا وعن الوباء، نعم. فما يكنت لنازلة هجوم الكفار على بلادنا، نسأل الله السلامة، وإن كان من قتلوه يموت شهيدا، يموت شهيدا، لكن ندعو الله، يعني نأخذ بالأسباب وندعو الله أن اللهم رد عنا كيد الكائدين، اللهم رد عنا كيد كل من يكيد مملكتنا ومالك الإسلام والمسلمين ويكيد المسلمين، ورد كيدهم في نحورهم، هم يحسدون على هذا الاطمئنان وهذا الأمان الذي نحن فيه، الأمان الذي نحن فيه الحمد لله من جميع المملكة من جميع نواحيها، إن الحمد لله نصبح ونمشي في أمان من الله مو من أحد، الفعال هو الله، ولو شاء ربك وربك ما فعله، كله بيده سبحانه، هو المؤمن، هو المؤمن سبحانه وتعالى، لا لكل شيء سببه ولكل شيء سببه، الاستقامة والأمر بكتاب الله سبحانه وتعالى، نعم، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه كلها من الأشياء التي تسبب الأمان، إذا قام الحكام بأمر الله والحكم كان بأمر الله والأشياء كلها بأمر الله سبحانه وتعالى بأحكام الله سبحانه وتعالى فلا يخافون يحصل لهم الأمن والاستقرار، وهذا والحمد لله، والحمد لله، في السابق ما كان في أمان مثل هذا الأمان، أجدادنا ما كان يحصل لهم هذا الأمان أبدا أبدا، في الصبح حاكم، في العصر حاكم، في الصبح حاكم، ثاني يوم حاكم، هذا يخرج ابن عمه ويجي الثاني يكون له جيش ويهجم، يهجم على ابن عمه الذي أخذ مكة وسار لها وسار عليها. نعم، نسأل الله السلام. كما ذكر في التاريخ، ذكر في التاريخ تاريخ يبكيك من عام 358 إلى عام 1343 إلى أن جاء الملك عبد العزيز رحمه الله وتغمده بعفي. نعم، كانت ما في أمان، ما قد تخرج إلى عسفان، ما قد تخرج إلى بره بالليل، خصوصا إذا كنت أنت أسود ولا مغمك، خضارك مغمك، البدو يسرقوك، يحطوا في راسك الجلس ويأخذوك إلى بلاد تانية يبيعوك. باعوا كثير الناس أحرار، ما في كان أمان، من جرول من يأخذون من جرول. بس الحكم كان على حد مكة، وهي مكة كانوا تعبانين. الجيش اللي نادر يسرقهم، والجيش اللي داخل يسرقهم، وهم مساكين زي ايه، زي كباش المجزرة مساكين. لكن جاء الأمان الحمد لله، جاء الأمان، ونسأل الله أن يديم هذا الأمان ويوفق الحكام بأن يزدادوا في التقوى ويزدادوا في الأخذ بما أمر الله به سبحانه وتعالى. وهذا نية الرجل الشايب عبد العزيز الله يرحمه، نسأل الله أن يجعل ذريته ماشين على منواله. نعم، يقوم بالليل، والله يخبرني واحد من السواقين وغيرهم يقول أن يقوم بالليل، يا ربي إن كان تريد توليتي عليهم وأنت تريد أن أكون مولى تعطيني كذا وكذا فاجعلني، وإن كان لا فلا فاقبضني إليك. شوف، نعم، النية الصالحة، كله يرجع إلى النية الصالحة. النية الصالحة هو الاستغلال. اليوم نحن من 43 إلى هذا الوقت كم؟ 62-63 سنة. نسأل الله، نعم، الاستقرار إن شاء الله، ويجعل إن شاء الله حكامنا مطيعين لله، آخذين بكتاب الله وسنة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وفقنا الله وإياه. نعم يا سيدي. الثامنة والعشرون، يستحب الإكثار من الدعاء في جميع سفره لنفسه، يعني المسافر للحج أو للعمرة أو لأي سفر، أو لأي سفر هو يسافر، لازم لا يترك الدعاء، لازم الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى وهو ماشي وهو سائر، يجعل اعتماده على الله، يجعل اعتماده على الله سبحانه وتعالى. نعم، بالدعاء، أدعوني أستجيب لكم. نعم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أسأل الله أن يطمئن قلوبا. نعم، يستحب الإكثار من الدعاء في جميع سفره لنفسه ولوالديه وأحبائه وولاة المسلمين وسائر المسلمين. كذلك يدعو لنفسه ويدعو لوالديه ويدعو لحكام المسلمين لأن الله يوفقه، وكذلك الجميع إخوان المسلمين. نعم، لا لا لا لا لا يبخل. نعم، اللهم اغفر لي ولوالدي وللحكام وللمسلمين أجمعين، وفقهم، لأنه إذا وفقهم استراحة الرعية. نعم، وسائر المسلمين بمهمات أمور الآخرة والدنيا، لحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات. نعم، هو استدلال طلب الدعاء للمسافر من حيث هو، وأما الدليل على طلب خصوص إيش هي الثلاثة استجابات ما جاء بعده؟ ما جاء دعوة المسافر ودعوة الصائم ودعوة المظلوم. واستدلال لطلب الدعاء للمسافر من حيث هو، وأما الدليل على طلب حصول الدعاء للمؤمنين فهو ما رواه المستغفري رحمه الله تعالى مرفوعا، ما من دعاء أحب إلى الله عز وجل من قول العبد اللهم اغفر لأمة محمد رحمة عامة، اللهم اغفر لأمة محمد ورحمه رحمة عامة. هذا أفضل دعاء، لأنك دعوت لنفسك ودعوت لأمة محمد. اللهم اغفر لي ولأمة محمد وارحمني وارحم أمة محمد رحمة عامة. نعم. لا شك فيهن دعوة المظلوم. ودعوة المظلوم كذلك. ودعوة المظلوم كذلك مستجابة. إذا كان هو مظلوم حقيقة. نعم. ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. ودعوة الوالد على ولده ودعوة المسافر. هذه الثلاثة. وليس في رواية أبو داود على نكتب عنده بس. ثلاث دعوات نكتب عند قوله ثلاث دعوات مستجابات.